محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعده، جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم اعتكف نساؤه من بعده. وسنة الاعتكاف سنة سنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال في مثل هذه المسألة أولا النظر إلى معنى الاعتكاف لغة، فالعلماء يقولون الاعتكاف مأخوذ من اللزوم، يقال اعتكف فلان كذا أي لزمة، سواء كان ذلك حسنا أم مستقبحا. يقول الله سبحانه وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون. وكذلك في قوله: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها. إذن فمعنى الاعتكاف لغة هو التزام الشيء. وأما الاعتكاف في الشرع فمن أهل العلم من قال هو طاعة مخصوصة في مكان مخصوص في أيام معدودة، ومنهم من قال هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الراجح، أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. وأما عن حكمه فقد أجمع أهل العلم على أنه طاعة من الطاعات وقربة من القربات، وأنه سنة سنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي سنة. وكذلك ذكر الاعتكاف في كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذكر أن البيت وأن المساجد تكون للركوع والسجود والصلاة، وكذلك الاعتكاف. إذن فحكم الاعتكاف الاستحباب، وأنه سنة، بل من أعلم وأعلم أمته أن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر. طيب، ما هي العلة من الاعتكاف والفائدة والحكمة؟ قال العلماء: أولا أنك تتبع بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الأمر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التمس ليلة القدر. فمن أراد أن يلتمس ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر. والإنسان إذا اعتكف صار في كل أوقاته في المعتكف في طاعة الله، في صلاة وذكر وقيام وقراءة قرآن. فإذا جاءت عليه ليلة القدر وفي تلك الطاعات أمر عظيم وقربة كبيرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فالمعتكف هو يلزم اعتكافه من أجل التماس ليلة القدر، وأن تأتي عليه تلك الليلة وهو في طاعة الله سبحانه وتعالى، في ذكر وتسبيح وقراءة القرآن وتحميد وتهليل وتكبير إلى غير ذلك. وهذا بالطبع هو الأصل من الاعتكاف. ليس الأصل من الاعتكاف أن تختلي بأخيك وأن تكلم أخاك وأن تتحدث في سوالف وأسمار، ليست هذه العلة. وإنما العلة أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. ولذلك كان القول الراجح عند علماء أهل العلم، عند كثير من أهل العلم، أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد وليس فقط في الثلاث المساجد المشهورة: مسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. مع أن من أهل العلم قال أن الاعتكاف يكون في هذه الثلاث فقط، لما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: ذهبت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إن أناسا يعكفون بين دارك وبين دار أبي موسى الأشعري، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد، في مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذا قول من؟ قول حذيفة. يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن مسعود: لعلك نسيت وحفظه واخطأت وأصابه. إذن لم يسلم عبد الله بن مسعود لحذيفة، ولم يسلم له فهمه ذلك لهذا الحديث. وهذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا، فمن أهل العلم من قال موقوف، ومنهم من قال له حكم الرفع، ومنهم من قال بعض جمله مرفوع. وأما الاعتكاف إلا في ثلاث مساجد فهو من قول حذيفة، ومنهم من قال وإن كان من قول حذيفة فله حكم الرفع. اختلاف كثير في هذا. ثم قالوا: وإن سلمنا أنه فهم حذيفة أو أخذه مرفوعا فقد عارضه عبد الله بن مسعود، وهو فقيه من الفقهاء. ولذا فالقول الراجح مع هذه المعارضة أن الاعتكاف عام في جميع المساجد. والدليل على ذلك أن ابن مسعود لم يقبل، وأن أكثر الأمة يذهبون إلى جواز الاعتكاف في جميع وعموم المساجد. ومر معنا في الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول، أو لم تمر هذه الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال العلماء: فالألف واللام هنا تفيد العموم، لأن هنا ليس هنا عهد ذهني، لم تذكر المساجد الثلاثة من قبل حتى يقال إنه يقصد المساجد الثلاثة، وإنما هنا الألف واللام تفيد العهد الذهني في جميع المساجد، في جميع المساجد. وهذه الآية تفيد أن الاعتكاف يجوز في جميع المساجد، وهذا هو القول الراجح. إذن فهذه قربة أتيحت لكل إنسان، مع القول بأن الأولى الاعتكاف في المساجد الثلاثة. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وكذلك الاعتكاف يكون مضاعف، والعبادة فيها تكون مضاعفة بخلاف المساجد الأخرى. ولذلك من أهل العلم من قال: لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد، أي لا اعتكاف تام وكامل، لكنه يجوز كذلك في بقية المساجد. إذن فالاعتكاف مستحب ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى على ذلك عمل السلف، جرى على ذلك عمل السلف، لكن له ضوابط ضبطه أهل العلم بضوابط. الضابط الأول: الإخلاص. ليست قضية أنا معتكف، أنا معتكف وقد تركت أهلي ومالي وأبنائي ويعني أتهجد لله سبحانه وتعالى، فإذا نظرت في حالي تراه مستلقيا على الفراش في اليوم 24 ساعة، وإذا جئت إليه لصلاة الفريضة تسحبه من أرجله حتى تقيمه في الصف. ليست هذا المقصود من الاعتكاف، وإنما الاعتكاف لابد أن يخلص أولا فيه الإنسان النية لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فتعلم أنك تؤدي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد الأجر من الله، لا من فلان ولا من زيد ولا من عمر، الأجر من رب العالمين سبحانه. لن تأخذ أجرا إذا انتهت العشر هتمر على الشيخ فلان يعطيك عشر، والشيخ فلان يعطيك خمس، أبدا. الأمر سيكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مما يمنع في الاعتكاف: اتباع السنة. إذا دخل إنسان معتكف يدخل في ليلة 21 قبل غروب الشمس، والدخول هنا دخول للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل إلى خبائه إلا بعد صلاة الفجر. بعض الناس تجده في الخباء ملازم مربوط في الخباء ليل ونهار، لا، تتحافظ تحافظ على الصف الأول. قد يسر الله لك الاعتكاف. ما معنى الاعتكاف؟ أنك تجلس في خبائك حتى يقل الصلاة، فإذا بك في آخر الصفوف. ليست هذه السنة، السنة من أجل أن تحافظ على كل قربة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فالمحافظة على الصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، بإسناد حسن في سنن أبي داود. وكان الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدهم ما في الصف الأول من الأجر لاستهموا عليه، أي لاقترعوا عليه وتحاربوا عليه. إذن لابد أن يحرص الإنسان على الصف الأول. ويحرص كذلك على تكبيرة الإحرام. كن فوق مثلا في المعتكف وقد كبر الإمام وقرأ الفاتحة ودخل في السورة وكاد أن يركع، فإذا بأخينا المعتكف جزاه الله خيرا يذكر أن هناك صلاة فريضة. أبدا، إذا كان الإنسان الذي ليس بمعتكف يحرص على الصف الأول، فمن باب أولى أن يحرص المعتكف أن يكون هو أول الناس في الصف الأول، وأن يحافظ على الطهارة. ما يأتي وقت الصلاة ما شاء الله وإذا به ينزل إلى المواضي يتوضأ، والناس قد جاءوا من بيوتهم في الصفوف الأولى. طيب أنت كنت جالس ماذا؟ تقرأ القرآن كيف؟ تسبح كيف؟ لابد أن يحافظ على وضوءه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري قال: الطهور شطر الإيمان. فأنت في عبادة وفي خير تكون دائما على طهور وعلى وضوء. كذلك جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. أجر عظيم. فاحرص دائما تكون على وضوء. وإذا توضأت ما فيش ورق شاغل يشغلك، لا أهل ولا ولد ولا سعي على الرزق، فمتى تطبق هذه السنة؟ متى تطبق سنة الوضوء؟ إذا توضأت قم فصلي ركعتين. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال له: سمعت قرأ عليك في الجنة، فبماذا هذا الأجر؟ كيف تحصلت على هذا الثواب؟ فقال: إني ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. حافظ على ذلك بلال رضي الله تعالى عنه، فكان سببا من دخوله الجنة. إذا فأنت رجل معتكف، اعتكفت، التزمت المسجد، التزمت الطاعة، ما التزمت الفراش ولا البطانية ولا التزمت الخباء. لا، معتكف يلتزم الطاعة، يلتزم المسجد من أجل الطاعة، من أجل أن يتوضأ، من أجل أن يحافظ على الصف الأول، من أجل أن يحافظ على قراءة القرآن. نجد العوام يقول: ختمنا القرآن مرة ومرتين وثلاث وأربع، والمعتكف: والله أنا ما استطعت أختمه إلا مرة. ما شاء الله. ماذا كنت تفعل في معتكفك؟ كان في فلان وعلان ولم يسلم منه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمعصية في المسجد أكبر من المعصية في غيره. إذن فلا بد من المعتكف أن يجنب نفسه النميمة والغيبة، ولا يتكلم في عرض فلان. وبعض الأحيان تجد الرجل المعتكف لا يسلم منه المجاورون فضلا عن البعيدون. البعيد لا يسلم منه المجاور. أنت جئت شوي، أنت تقرأ قرآن، خفض صوتك، انزل، اطلع مشادة. هذا ما ينبغي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان ما شاء الله تجده طول للنائم، وإذا جاء الناس ينامون حلى له أن يفتح المصحف ويقرأ القرآن ويجود ويرتل كأنه عبد البسط أو المنشاوي، ولا ينام الناس. هذا ليس بأدب وليس من خلق المسلم. يعني الشذوذ، الناس ينامون ويقوم يقرأ، الناس يقرؤون وينام. طب لماذا ما تكون مع الجماعة تقرأ مع القارئين وتنام مع النائمين؟ أو أن هذا بدعة؟ ليس بدعة، بل فعلك أنت هو الشاذ والغريب. إذا الإنسان المعتكف يحافظ على الطاعة. هذه فرصة. كم من إنسان لا يستطيع أن يعتكف، لا يستطيع أن يعتكف، مشغول إما بأهله أو بأبنائه أو برزقه. فكذلك الإنسان الذي يسعى على أهله وهو الذي يكفلهم وليس عنده من المال ما يكفيهم، فنقول في هذه الحالة: الله يعتكف جزاه الله خير ورزقه على الله. أبدا، ليس هذا بصحيح، لأنه سيضيع واجبا من أجل سنة. لا، عليه أن يأتي بالواجب، فإن يسر الله له الاعتكاف فقد آتاه الله مالا ومن يعاونه، فله في هذه الحالة أن يطبق السنة. لكن بعض الناس يطبق السنة ويضيع الواجب. بعض الناس يقوم بأبويه، النفق عليهما واجبا والاعتكاف سنة. طيب ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يقوم فينفق، ينفق على أبويه ويترك الاعتكاف، فإذا يسر الله له بعد ذلك اعتكف. إذا الأمر الأول إخلاص، الأمر الثاني المحافظة على الطاعة والمحافظة على العبادة، وهذه فرصة. من منا يا أخوان مثلا يحافظ دائما على 12 ركعة في اليوم؟ من منا يحافظ على الضحى؟ من منا يحافظ على ركعتي الشروق؟ من منا يحافظ على الصلاة بعد صلاة الفجر ركعتي الشروق؟ جاء في حديث أنس هو حديث حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر مع جماعة ثم جلس يذكر الله حتى يطلع الصبح فقام او حتى تطلع الشمس فقام يصلي ركعتين الا كان له اجر عمرة وحاجة تامة. وهو حديث حسن. صلي الفجر مع الجماعة وتجلس في مكانك تذكر الله وانت على وضوء محافظ على وضوء وتسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى فاذا طلعت الشمس قدر ميل اي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقوم فتصلي ركعتين كان ذلك لك كأجر حجة وعمرة تامة كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا امر ليس بالهين ولا يستطيع الانسان يحافظ عليه معك 10 ايام تحافظ على هذا الامر وانما اخوانك حافظ انت ونم بعد هذا الاجر متى تتحصل على هذا الاجر ومتى تسنح لك الفرصة للمحافظة على هذه العبادة انت كمعتكف تحافظ على هذا الامر ثم بعد ذلك اذا اردت ان تنام تقوم بعد ذلك تصلي الضحى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وسماها بصلاة الاوابين صلاة الاوابين حين ترمض الفصال الارواب والرجاع الذي يرجع الى الله سبحانه وتعالى ويفي الى الله ويتوب الى الله وينوب اليه هذا هو الاواب فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها صلاة الاوابين الراجعين المتهجدين المستغفرين الطائعين لله سبحانه وتعالى حافظ على هذه الصلاة لا المستمع وكثير من لا المتكلم وكثير من السامعين يحافظون على هذه العبادة فمتى نحافظ عليها اذا كان الانسان معتكف يحافظ على هذه الطاعات يطبق هذه السنن انظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نذكره كان يفعله ما فعل صلى الله عليه وسلم سنة الا ودرهم عليها كما تقول عائشة ما فعل صلى الله عليه وسلم سنة الا واثبتها ودرهم عليها ولذلك كان اذا فاتته الصلاة البعدية لصلاة الظهر كان يصليها بعد العصر يقضيها قضاء النافلة كان صلى الله عليه وسلم يقضيها قضاء جاء يوما فشغله وفد عن صلاة ركعتين بعد الظهر فقام بعد صلاة العصر يصلي فقامت ام سلمة فارسلت جارية لها وقالت اذهبي الى رسول الله فقفي بجواره وسليه لقد كنت تنهانا عن الصلاة بعد العصر وها انت تصلي فان اشار اليك فانصرفي فذهبت هذه الجارية تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليها شيخ عبده معنى اشار لمن اشار لمن للجارية شيخ اذا فاشار اليها فانصرفت فبعد ان انهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ان وفد بني فلان شغلوني عن الصلاة وها انا اصليها يعني شغلوني عن الصلاة الركعتين اللتين متى بعد صلاة الظهر فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا صلى نافلة او سنة داوم عليها في سفره وفي حضره الا السنن ماذا الا السنن ماذا يا اخوان الراتبة هل كان يحافظ عليها في السفر والحضر لا الراتبة ما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما يقول امام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ولكن كان يحافظ على بعض السنن الراتبة في السفر فما هي عندك اخانا جمعة في جمعة غيرك يا شيخ تلتفت جمعة تفضل عندك يا شيخ عمر ركعتين الفجر اذا سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر والحضر وماذا ايضا والوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا في حضر ولكن كان يترك السنن ماذا الاخرى الراتبة التي قبل الظهر وبعد الظهر والتي قبل المغرب بعد المغرب والتي بعد العشاء لكن هل كان يتنفل نعم كان يتنفل مطلق التنفل اذا المعتكف يحافظ على هذه النوافل كذلك الامور والاداب التي لا بد ان يراعيها المعتكف عدم الخروج من المعتكف اما الاعتكاف السياحي الاعتكاف الذي يدخل المعتكف واجلس لي ساعتين وبعدين اخرج برا واجلس 4 ساعات وبعدين اعمل لي جولة في المنيا وعندي فلان وعندي علان وزعطان وفلتان هذا ما ينفع هذا ما ينفع الا اذا كان لحاجة. فالاصل ان المعتكف يلزم المسجد فلا يخرج الا لحاجة. ما هي الحاجة؟ لقضاء الحاجة. واذا كانت الحمامات عندك فما فيش منفس. وللطهور، فاذا كنت تطهر الطهور معناها ما فيش خروج ابدا، تلزم المسجد. طيب مات فلان لا تخرج لعيال ليه؟ جنازتي. مريم فلان لا تخرج لعيادتي. وهذا هو الرجع عند اهل العلم، ان المعتكف لا يخرج لا في شهود جنازة ولا في ماذا؟ عيادة مريض، الا لو ماتت زوجته ممكن في هذه الحالة يخرج الشيع. الشاهد لا يخرج المعتكف اصلا، الا لو اشترط على نفسه. من اهل العلم من يقول له ان يشترط قياسا على الحج، وان محلي حيث حبستني، يعني ان مات فلان ممكن اخرج، لكن هذا ايضا ليس له دليل قوي من السنة. كذلك من الامور التي تبطل الاعتكاف الجماع. الله عز وجل يقول ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، اي في حال اعتكافكم. لان الانسان ما سيباشر في المسجد، لكن في حال اعتكافه لو انه يقضي الحاجة فذهب الى البيت فوقع في هذا الامر بطل الاعتكاف. طيب هنا سؤال من اهل العلم، من قال لو اشترط يجوز ان يخرج فيشيع الجنازة او يعود المريض. طيب لو اشترط ايضا مباشرة الاهل، الشرط هذا يا شيخ عبد صحيح؟ طيب غير صحيح. لماذا يا اخي؟ طيب عند من؟ اين المشايخ؟ فين يا اخوان؟ تفضل. التحريم الوارد في القرآن، فهل هذا التحريم يبطل الاعتكاف؟ ماذا يبطل الاعتكاف وان اشترطه؟ لان اذا كان الشرط يخالف ما في كتاب الله فهو باطل، لما جاء في حديث عائشة في قصة بريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شرط ليس في كتاب الله الا ماذا؟ باطل باطل باطل. فالشرط الذي يخالف، الان لو اشترط انسان انه يباشر الاهل في المعتكف في حال اعتكاف وهذا الشرط يخالف ما في كتاب الله فهو شرط ماذا؟ شرط باطل لا يعمل به، شرط فاسد. كذلك من الامور التي لا بد ان يراعيها الانسان في الاعتكاف ماذا يا اخوان؟ مسألة كما قلنا الحفاظ على عدم الغيبة والنميمة. طيب لو ان انسان زاره، قابله انسان فاراد ان يتحدث معه ساعة، هل يجوز او لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. لو ان الانسان جاء اخ له او ابوه او اراد احد الاخوان منه شيئا فله ان يتكلم معه وان يتحدث معه، لما جاء ان صفية بنت حيي ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته فاخذت تحدثه ساعة ثم ذهب يقلبها الى بيتها يوصلها الى بيتها. فاستدل بذلك اهل العلم انه يجوز للمعتكف ان يتحدث مع اهله وان يتكلم كذلك مع من اراد، لكن طبعا لا يشغل ذلك عن طاعة الله ولا عن العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا الاعمال ويتقبل منا الصيام. بالنسبة لليلة القدر معلوم ان الله سبحانه وتعالى فضل هذه الليلة وجعلها خير من الف شهر، وهذه الليلة التي نزل فيها القرآن، وهذه الليلة تتنزل فيها الملائكة، وهذه الليلة كذلك خصها الله سبحانه وتعالى بصورة كاملة في كتابه، وهذا إن دل على شيء يدل على عظيم قدرها وعلى رفعة شأنها عند الله سبحانه وتعالى. ومن رفعة قدرها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الاعتكاف من أجل التماس ليلة القدر. ومعلوم كما سمعت من حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما عن مسألة العلامات فقد جاء في حديث عائشة في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة فقالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ يعني إذا علمت بقدوم هذه الليلة ماذا أقول من الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال العلماء فقول عائشة أرأيت إن وافقت ليلة القدر، هذا دليل على أن العلامات، وعائشة تعلم أنها وافقت هذه العلامات، وهذه العلامات دالة على ليلة القدر. قالوا إذن لا علامات، فهناك علامات مقارنة لليلة القدر وهناك علامات لاحقة. المقارنة التي تأتي بنفس الليلة، واللاحقة التي تأتي في صبيحتها. من تلك العلامات ما جاء في معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واثلة قال ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، وتصبح الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. هذه علامة، هذه الليلة بلجة معتدلة، ليست بالحارة ولا بالباردة، ولا يرمى فيها ولا يقذف فيها بشهاب. هذه علامة ماذا؟ مقارنة لليلة القدر، منصوص عليها كما سمعتم في هذا الحديث الحسن. من العلامات كذلك قال أهل العلم وجود الطمأنينة في نفس المؤمن عند صلاته وعند قراءته وعند تسبيحه، يجد طمأنينة في نفسه وإخلاصا في قلبه وإخباتا. لماذا؟ قال العلماء لأن هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة، تتنزل فيها الملائكة، وإذا نزلت الملائكة تتنزل معهم الرحمة والسكينة، وتغشى الناس السكينة فيترحمون ويشعرون بالرحمة في صدورهم. بعض الأحيان إنسان يدخل الصلاة صدره ضيق مشغول بشواغل، في هذه الليلة يفتح الله على عباده فيرزقون الإخلاص وكذلك الإنابة ويشعرون بالسكينة، فهذه علامة كذلك على ليلة القدر. أما العلامات اللاحقة فقد سمعتم في حديث واثلة أنه تصبح الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع، وجاء كذلك في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أن هذه الليلة تصبح الشمس لا شعاع لها. ومن أهل العلم من قال كذلك تصبح فيها السماء وقد أمطرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أريت هذه الليلة وأنا أسجد في ماء وطين. المهم ليست المسألة بالمسألة الأمارات والعلامات، أنت عليك أن تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى في القراءة والتسبيح والتكبير والتحميد وفي الصلاة، فإن وفقك الله لقيام هذه الليلة وأنت على هذا الحال فهذا خير حال، وهذا هو الفوز وهذا هو النجاح. ولذلك أخفى الله سبحانه وتعالى هذه الليلة عن عباده، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة فتلاحى رجلان في المسجد وتخاصم أبي بن كعب ورجل أسلمي في دين كان على الأسلمي لأبي، فأخذ وتخاصم فخرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ستر قبته وقال يا أبي، وأشار إليه أن ضع النصف من الدين الذي لك، وأشار إلى الأسلمي أن اقضي دينك. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن أريت ليلة القدر ولكن تلاحى رجلان فرفعت ولعله أو عسى أن يكون خيرا. قال العلماء هذا الخير من أجل أن يجتهد الناس، لو علم الناس أن ليلة القدر في 27 حصلت كل أهل المنيا جاءوا في المسجد، هذا يدعو على هذا وهذا يدعو على هذا، وعملنا مضرابة في الدعاء، كل إنسان مظلوم يدعو على الثاني، وهذا يدعو بالزوجة، لماذا؟ لأنهم هذه ليلة القدر. لا، لكن أخفاها الله سبحانه وتعالى حتى يجتهد المجتهدون ويعبده كذلك العابدون. فإذا أخفيت هذه الليلة اجتهد الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه الليلة تكون في ليالي الوتر، وقد ذكرنا من قبل أنها قد اختلف أو في مكان آخر أنه الحافظ بن حجر قد ذكر أن العلماء اختلفوا فيها على 40 قولا، أنها في ليالي الوتر، أنها في العشر الأوائل، في العشر الأواخر، في العشر الوسطى، والراجح أنها تتنقل في ليالي الوتر في 7 الأواخر أو في 10 الأواخر، لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.